انتقلوا بعد ذلك إلى السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى تغسيل الميت. قال المصنف رحمه الله: فصل في غسل الميت. قال: وغسل الميت فرض كفاية. وفرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا، وهذا بالإجماع. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر. وتغسيل الميت عمل صالح، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في فضله: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، وهذا أجر عظيم. قال: ومن كفن ميتا كساه الله من السندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. فهذا يعني هذه من الأعمال الصالحة العظيمة، تغسيل الميت وتكفينه ودفنه، هذه أعمال صالحة عظيمة. قال: وشرط في الماء الطهورية والإباحة، أي أنه يشترط في الماء الذي يغسل به الميت أن يكون طاهرا مباحا، وهذا ظاهر. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، لأن التغسيل عبادة، فلا بد أن يكون المغسل مسلما وعاقلا، وأن يكون مميزا، لأن الصبي غير المميز لا يعقل فلا يصح منه التغسيل. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، يعني هذا هو المستحب، أن يكون عارفا بأحكام الغسل، وأن يكون ثقة أيضا يستر على الميت إذا رأى منه شيئا نحو ذلك. ولهذا الأفضل أن يتولى تغسيل الميت الصالحون العارفون بأحكام الغسل. وقد روي في حديث: ليغسل موتاكم مأمومون، لكنه حديث ضعيف. قال: والأولى، يعني الأولى بتغسيل الميت، والأولى به وصيه العدل. إن كان الميت قد أوصى بأن يغسله أحد فيجب تنفيذ وصيته إن أمكن. ثم بعد الوصي من نصب نفسه لتغسيل الأموات وكان ثقة عارفا، إلا عند المشاحة. عند المشاحة يكون أولى الناس بتغسيل الميت وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. والغالب يعني على عمل الناس اليوم هو أنهم يوكلون تغسيل الميت إلى من نصب نفسه لتغسيل الميت، لكن ينبغي خاصة لأبناء الميت إذا كان الميت رجلا، ولبناته إذا كان الميت امرأة، أن يشاركوا هذا المغسل في تغسيل ميته. قال: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. انتقل المؤلف للكلام عن صفة تغسيل الميت. أول ما يفعله المغسل ستر عورة، فلا يجوز له النظر إلى عورة الميت بإطلاق، فعورة الميت لها حرمة كعورة الحي. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، يعني هذا كلام المؤلف في وقتنا الحاضر، يغني عن الخرقة القفازات، يلبس المغسل قفازين وينجيه عن طريق هذه القفازين، ينجيه بالماء من غير أن ينظر إلى عورته، ومن غير أن يمس عورته مباشرة، وإنما بحائل وهو هذين القفازين. ويجب غسل ما به من نجاسة، وهذا على سبيل الوجوب، لأنه للحي فكذا الميت. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، يعني فأكثر، مباشرة من غير حائل، وإنما إذا أراد أن يغسل عورته يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين مثلا. وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، كذلك أيضا حتى سائر البدن ينبغي أن يكون بقفازين، هذا هو الأفضل، وهو أيضا حتى من الناحية الصحية الأحسن بالنسبة للمغسل. قال: وللرجل أن يغسل زوجته. يجوز للرجل يغسل زوجته على القول الراجح، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي، فقلت: ورأسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسه. أيضا كان عليه الصلاة والسلام عنده أيضا صداع. ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقوله فغسلتك دليل على أن للرجل أن يغسل زوجته. وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أوصت بأن يغسلها زوجها علي فغسلها، واشتهر ذلك عند الصحابة فكان كالإجماع. قال وأمته، يعني الأمة كالزوجة في هذا، لها أن تغسل سيدها، وبنتا دون سبع، يعني يجوز للرجل يغسل بنته إذا كانت دون سبع سنين، لأن من كان دون سبع سنين لا عورة له، وقد حكي هذا إجماعا، وإن كان قد روي عن الزهري أنه كرهه، لكن عامة أهل العلم يرون جوازه من غير كراهة. لكن إن وجد امرأة تغسل هذه البنت التي دون سبع سنين فهو أولى. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع، يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بالإجماع، بينما تلاحظون في المسألة السابقة تغسيل الزوج زوجته قلنا على القول الراجح، يعني تغسيل الزوج زوجته محل خلاف، بينما تغسيل الزوجة لزوجها بالإجماع. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، وأبو بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته، كان هذا بمحضر من الصحابة فكان كالإجماع. أيضا للمرأة إذا كانت أمة تغسل سيدها، وأن تغسل أيضا غلاما دون سبع سنين وبنتا دون سبع سنين من باب أولى. قال وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريه، أي أنه عندما يغسل الميت يغسل على صفة غسل الجنابة. فأولا في صفة تغسيل الميت، لتغسيل الميت صفتان، صفة كاملة وصفة مجزئة. الصفة المجزئة هو أن يعم جميع بدنه بالماء كالجنوب، إذا عم جميع بدنه بالماء ارتفعت الجنابة. أما الصفة الكاملة لتغسيل الميت فهي أولا يستر عورة الميت كما ذكرنا، ويلف على يده قفازا، ويجرد الميت من ثيابه، ويغسله في مكان لا يراه الناس، ولا يكون مع المغسل إلا معاونه من يحتاج إليه في صب الماء ونحو ذلك، ثم يرفع رأسه إلى قريب من جلوسه ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج ما في البطن، لأن الإنسان بعد الموت يحصل لأعصابه ارتخاء، فلا بد من عصر البطن ليخرج ما في بطنه، ثم بعد ذلك إذا خرج من بطنه شيء ينجيه ويغسل محل الخارج بالماء من غير أن يمس عورة الميت، لكن إذا احتاج لتنجيته يكون ذلك من وراء القفاز، وثم يوضئه وضوءه للصلاة مع ملاحظة ألا يدخل الماء إلى فمه وأنفه، وإنما يمسح أسنانه ومنخريه مسحا، لأن الماء لو دخل إلى الفم أو الأنف فسيحرك ما في البطن، ثم يؤدي ذلك إلى أن يخرج ما في البطن، ولذلك يكتفى بالنسبة للمضمضة والاستنشاق بأن تأخذ خرقة مبلولة وتمسح بها أسنانه ومنخريه، ثم يغسل رأسه ولحيته. الفقهاء السابقون يقولون بسدر، لكن في وقتنا الحاضر منظفات الحديثة كالشامبو مثلا، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم بقية بدنه. قال ويكره الاقتصار في غسله على مرة وإن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعده حشي بقطن. يعني كما ذكرنا القدر المجزئ هو مرة واحدة، لكن يكره الاقتصار على غسله مرة واحدة إلا لعذر كقلة الماء مثلا، والأفضل ألا تقل الغسلات عن ثلاث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وإذا لم يحصل التنظيف فيزيد على الثلاث إلى خمس، فيسن ثلاثا أو خمسا أو سبعا. أما أكثر من سبع فيقول المؤلف إنه إن خرج شيء يعني بعد السبع حشي بقطن، يعني ولا يجب غسله بعد سبع حتى لو لم يحصل الإنقاء، وذلك للمشقة، فإن خرج يعني بعد السابعة حشي بقطن، حشي المحل الذي يخرج منه قدر بقطن، لأن تغسيل أكثر من سبع مرات قد لا يفيد، ما دام غسل سبع مرات وبعد السابع يخرج منه شيء معنى ذلك سيستمر معه هذا الخارج، فأكثر ما ورد هو تغسيله سبع مرات. فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا، يعني إن لم يتوقف القدر بعد حشو المحل بالقطن فإنه يحشى بطين الحر. طين الحر هو الطين الخالص، قالوا لأن فيه قوة تمنع الخارج، ثم يغسل محل خروج القدر ويوضأ الميت. ويستحب أن يجعل في الغسلة أو بعد الغسلة الأخيرة كافور، وذلك لأنه يصلب البدن وله خواص من طرد الهوام وتبريد وتطيب الميت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وجعلنا في الأخيرة كافورا. والظاهر والله أعلم أن الكافور لا يجزئ عنه غيره، لأن فيه خواصا لا توجد في غيره. بالنسبة للسدر كما ذكر، السدر يغني عنه غيره، لأن الغاية من السدر هو التنظيف، فيمكن استخدام الشامبو والصوابين الحديثة ونحو ذلك. لكن بالنسبة للكافور، الكافور فيه خواص لا توجد في غيره، فالكافور لا يغني عنه غيره. ولذلك ينبغي أن يكون في أماكن تغسيل الموتى أن يكون فيه كافور، والحمد لله الآن متيسر يكون كافور ويكون بعد الغسلة الأخيرة، ففيه خواص من طرد الهوام ومن تطيب الميت ومن تبريده ونحو ذلك، من الخواص التي لا توجد في غيره. إذا كان الميت محرما فإنه يغسل، لكن يجنب ما يجنب المحرم من الطيب، فلا يمس طيبا ولا يغطى رأسه، ولا يغطى رأسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. وإن خرج بعد تكفينه لم يعيد الوضوء ولا الغسل، يعني خرج شيء من الميت بعد التكفين لم يلزم إعادة الوضوء ولا الغسل للمشقة. قال: وشهيد المعركة، أي لا يغسل شهيد المعركة الذي قتل في معركة وجهاد في سبيل الله بين المسلمين والكفار، فهذا لا يغسل، وفي قول عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسله. والمقتول ظلما لا يغسل، يعني قياسا على شهيد المعركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وقال بعض الفقهاء: إن المقتول ظلما يغسل ويصلى يكفن ويصلى عليه، لأن له حكم شهيد المعركة في الآخرة في زيادة الثواب، وليس له حكمه في الدنيا، هو يعتبر من شهداء الآخرة وليس من شهداء الدنيا. وإنما الذي لا يغسل من كان شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي قتل في معركة في خط المواجهة، وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء، وهو القول الراجح، لأن هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. عمر بن الخطاب قتل ظلما ومع ذلك غسله الصحابة، عثمان بن عفان قتل ظلما ومع ذلك غسله الصحابة، علي بن أبي طالب قتل ظلما ومع ذلك غسله الصحابة، الزبير بن العوام قتل ظلما ومع ذلك غسله الصحابة. فعمل الصحابة يدل على أن من قتل ظلما فإنه يغسل، القول الراجح إذن أن من قتل ظلما فإنه يغسل. وهكذا أيضا من وردت تسميتهم بالشهداء كالمطعوني والمبطوني والغريق وصاحب الهدم فهؤلاء يغسلون، قال الموفق القدامى: لا نعلم فيه خلافا. ولا يكفن، يعني لا يكفن شهيد المعركة، ولا أيضا على رأي المؤلف المقتول ظلما، وسبق أن القول الراجح أن هذا خاص بشهيد المعركة فقط. ولا يصلى عليه، شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على شهداء أحد، وأمر بأن ينزع عنهم الحديد والجلود ويدفنوا بدمائهم وثيابهم. وأما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته على شهداء أحد فهذه كانت مثابة التوديع لهم، ولذلك لم يصلي عليهم إلا بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، لأن الصلاة هي دعاء له بالشفاعة. وهذا يعني هذا الشهيد يعني كما يقال قد جاوز القنطرة، يعني حصلت له الشهادة في سبيل الله وحطت عنه خطايا وينال من إكرام الله عز وجل ورحمته شيئا عظيما، فلا حاجة لأنه صلى عليه. وعلى كل حال المعول عليه هو النص، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على من قتل شهيدا في المعركة. ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، يعني شهداء المعركة يدفنون في ثيابهم ودمائهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل أحد أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. قال وإن حمل، يعني هذا الذي هو جريح، جريح في معركة بين المسلمين والكفار، جرح لكنه لم يمت، فحمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، فهذا يغسل. يعني مثلا جرح في خط المواجهة الأمامي في المعركة لكنه لم يمت وذهب به للمستشفى، ثم في المستشفى بعد أيام مات، أو أنه أيضا في الطريق أو في المستشفى أكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس، فهذا أيضا يغسل، هذا يغسل. إنما الذي لا يغسل هو من قتل في المعركة في الحال، أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. يعني لو كان شهيد معركة وقتل في المعركة لكن عليه جنابة أو عليه ما يوجب الغسل عموما، يقول المؤلف إنه يغسل. لقصة حنظلة، فإن حنظلة خرج إلى الجهاد وهو جنب، لما سمع حي على الجهاد، وكان عندما سمع ذلك كان يجامع زوجته، فقام من على زوجته وقال لبيك يا رسول الله ولم يغتسل فقتل، فغسلته الملائكة، خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة غسلته. ولكن الاستدلال بهذا محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الصحابي من باب الإخبار بإكرام الله له، لكونه قد بادر حينما سمع صوت المنادي للجهاد وامتثل ولم يتأخر حتى لمجرد الاغتسال، فغسلته الملائكة إكراما له، وهذا لا يدل على أنه يجب تغسيله. وعلى هذا فيبقى هذا الذي عليه غسل واجب كغيره من الشهداء. فالراجح أن الشهيد الذي يقتل في معركة في خط المواجهة بين المسلمين والكفار أنه لا يغسل حتى وإن كان عليه جنابة، وهذا هو المشهور مذهب المالكية والشافعية. قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، إذا ولد السقط وعمره أربعة أشهر فأكثر، وحكم حكم المولود حيا، يعني أي أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما إذا ولد لأقل من أربعة أشهر فهذا ليس بإنسان، ليس بإنسان، الإنسان مكون من جسد وروح، والروح إنما تنفخ بعد أربعة أشهر، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم مجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، يعني أصبحت 80، ثم مضغة مثل ذلك أصبحت 120، ثم يأتيه الملك ويؤمر بنفخ الروح، أي أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، أي بعد أربعة أشهر. فقبل أربعة أشهر ليس بإنسان، هو مجرد نطفة أو علقة أو مضغة، وليس إنسانا، ولذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يلف في خرقة ويدفن في مكان، لأنه ليس له حرمة كاملة، ليس بإنسان، ليس له حرمة الإنسان. أما إذا كان عمره أربعة أشهر فأكثر فهذا كما ذكرنا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة، وأيضا ينبغي أن يسمى حتى ينادى باسمه يوم القيامة. وهل يعق عنه أم لا محل خلاف، والقول الراجح أنه لا يعق عنه، لأن العقيقة إنما شرعت من باب شكر نعمة الله عز وجل على سلامة المولود، ولذلك تشرع في اليوم السابع، لأنهم يقولون إن المولود إذا مضى عليه 7 أيام فالغالب عليه السلامة، فهذا قد مات، فهذا ينافي هذا المعنى، ولذلك فالسقط لا يعق عنه على القول الراجح. قال ولا يغسل، نعم، قال ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازة، بل يوارى لعدم من يواري. نعم، الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، لقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. والآية وإن كانت نزلت في حق المنافقين إلا أن الكفار في حكمهم، لأن المقصود بالمنافقين في الآية المنافقون نفاقا اعتقاديا، وهم كفار، إن المنافقين في الدرك الأسفلي من النار. وإذا مات الكافر في بلاد المسلمين فيوارى فقط بأن يدفن، إذا لم يجد من إذا لم يوجد من يواريه من الكفار، كما فعل بأهل القليب يوم بدر. وجاء في مسند أحمد وغيره أنه لما مات أبو طالب أتى علي ابنه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، يعني ادفنه، ولأن في تغسيله وتكفين الصلاة عليه تعظيما له. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ولا يدفن أيضا في مقابر المسلمين وإنما في مكان آخر. طيب، بقي في تغسيل الميت مسألة لم يذكرها المصنف رحمه الله قبل أن ننتقل للتكفين. من تعذر تغسيله لكونه مثلا مات محترقا أو لغير ذلك من الأسباب، فقيل ييمم وقيل يسقط وجوب تغسيله، لأن غسل الميت إنما هو للتنظيف لا لرفع الحدث، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الميت أكثر من 3 غسلات عند الحاجة، وهذا يدل على المقصود بالتغسيل التنظيف وليس رفع الحدث. فإن تيسر أن ييمم وإلا كفن مباشرة من غير تغسيل. طيب، من يموت بكورونا إن أمكن تغسيله بطريقة بحيث يؤمن معها انتقال العدوى فإنه يفعل به ذلك. إن تعذر تغسيله فينظر هل يمكن أن ييمم، فإن أمكن أيضا بطريقة آمنة يؤمن معها انتقال العدوى فإنه ييمم. إن كان لا يمكن هذا ولا ذاك، لا يمكن التغسيل ولا أن ييمم لأجل مخافة انتقال العدوى، فإنه يسقط تغسيله ويكفن مباشرة. ننتقل بعد ذلك إلى تكفين الميت. قال المصنف رحمه الله فصل: وتكفينه فرض كفاية. قبل أن نتكلم عن تكفين الميت، يعني بعض الناس خاصة بعض أهل الخير والصلاح يعد لنفسه كفنا، يعني من باب الاستعداد للموت، هل هذا مشروع؟ الأقرب والله أعلم أن هذا غير مشروع. هذا روي عن بعض العباد ولكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عن الصحابة، لم يرد عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك. ولو كان هذا مشروعا لفعلوه، والخير كل الخير في اتباعهم. فالأقرب والله أعلم أنه لا يستحب ذلك، لا يستحب للإنسان أن يعد لنفسه كفنا. يسعنا ما وسع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يعد لنفسه الكفن، ولم يرد هذا عن أحد من الصحابة، ويسعنا ما وسعهم. قال: وتكفينه فرض كفاية. سبقا قلنا يعني إن القيام بحقوق الميت أنها من فروض الكفايات، تغسيله فرض كفاية، تكفينه فرض كفاية، الصلاة عليه فرض كفاية، دفنه فرض كفاية. قال: والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة. الواجب في تكفين الميت أن يستر جميع ثوبه، جميع بدنه، أن يستر جميع بدنه بثوب أو خرقة ونحوهما بما لا يصف لون البشرة، لكن يستثنى من ذلك المحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه، فلا يغطى رأس المحرم. وكذلك المرأة إذا كفنت، المرأة المحرمة لا يغطى وجهها، بناء على القول بأن المحرم لا تستر وجهها حال الإحرام. وسبقا قلنا إن القول الراجح أن الممنوع في حق المرأة المحرمة إنما هو تغطية وجهها بالنقاب ونحوه مما هو مفصل على الوجه، أما ما عدا ذلك فإنه يجوز للمرأة المحرمة كغير المحرمة، وبناء على ذلك لا بأس بتغطية وجه المحرمة بثوب عند التكفين، لكن الممنوع هو النقاب ونحوه. قال: ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه، يعني أن يكون الكفن في الجودة مما يلبسه مثل هذا الميت، فلا يكون من نفيس الثياب ولا من رديئه إلا إذا أوصى بذلك. والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن. القدر المجزئ في التكفين ثوب واحد، والأفضل بالنسبة للرجل أن يكفن في 3 لفائف بيض وأن تكون من قطن إن تيسر. الحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 لفائف في 3 أثواب يمانية بيض سحولية، يعني السحولية نسبة إلى بلدة في اليمن، من كرصف يعني من قطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح، وهذا يدل على أن الأفضل هو لبس الأبيض من الثياب بالنسبة للرجال ما أمكن، وهكذا أيضا بالنسبة لتكفين الميت فيكفن في 3 لفائف بيض. تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفه الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. هذه هي صفة التكفين، وهي أن تفرش هذه اللفائف بعضها فوق بعض ويوضع الميت عليها مستلقيا، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرف اللفافة اليمنى على شقه الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل فوق اللفائف كافور أو حنوط، وتربط هذه اللفائف بخيوط وحتى لا ينتشر الكفن. فإذا وضع الميت في قبره حلت هذه العقد، لأن عقدها إنما كان للخوف من انتشار اللفائف، وقد أمن ذلك بدفنه. ولذلك فعند وضع الميت في القبر الأفضل أنها تفك هذه الخيوط. أما بالنسبة للمرأة قال: والأنثى في 5 أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين. وقد نقل ابن منذر إجماع على ذلك، وذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها، فكذلك بعد الممات فتكون في إزار وخمار وقميص ولفافتين. والصبي في ثوب، يعني هذا هو القدر المجزئ، ويباح في 3 كالكبير. والأقرب أن يقال أن الصبي كالكبير، يعني لا فرق بين الصبي والكبير في تكفينه. والصغيرة في قميص ولفافتين، والأقرب أن نقول أيضا أن الصغيرة كالكبيرة لا فرق لعموم الأدلة. لكن المؤلف يريد بذلك أن يبين أن كفن الصبي والصغيرة أنه أخف من كفن الكبير، لكن الأكمل والأفضل أن يكون كفنهما مثل كفن الكبير. ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش. السنة أن يكون التكفين مما يلبسه الإنسان في الحياة كما ذكرنا، فلا يكون بالشعر والصوف لأن هذا ليس مما يلبس عادة. وأما المزعفر والمعصفر ورد النهي عن لبسهما في حال الحياة، فكذلك بعد الممات. وكذلك المنقوش لباس زينة وليس من لباس الأموات. ويحرم بجلد وحرير ومذهب، يعني يحرم تكفين الميت بجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن الشهداء وأن يدفنوا في ثيابهم، والجلد ليس من لباس الأحياء فلا يكون من لباس الأموات. وحرير ومذهب كذلك، أيضا لا يكفن الميت في بحرير ولا ثوب فيه ذهب سواء للذكر أو للأنثى، لما في ذلك من الإسراف والتبذير. ولأن المرأة إنما أبيح لها الحرير والذهب في حال الحياة لأنها محل زينة، قد زال ذلك بموتها. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن الصلاة على الميت. قال: والصلاة عليه فرض كفاية، كما ذكرنا إن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه كلهم فروض كفاية. ويدل لها قول الله عز وجل عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والمقصود بذلك الصلاة على الميت، وهذا يفهم منه شروعية الصلاة على غير المنافقين من المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الأموات. وقد ورد في فضل الصلاة على الأموات بالنسبة للمصلي والمصلى عليه. أما بالنسبة للمصلى عليه فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم. لكن جاء في حديث ابن عباس فيقوم على جنازته 40، وهو أيضا في صحيح مسلم. وجمع بين الحديثين بأن ما جاء في حديث ابن عباس أنها زيادة تفضل الله بها، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أولا بأن الله يقبل شفاعة 100، ثم أعلم بأنه يقبل شفاعة 40. هذا أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين، وهذا له نظائر. ولهذا ينبغي لأهل الميت أن يحرصوا على أن يصلى على ميتهم في الأماكن التي يكثر فيها الناس. إذا كان مثلا مسجد يكثر فيه الناس يذهبون به ولا يصلون عليه في مسجد لا يصلي عليه إلا قليل، فمن الإحسان لميتهم أن يذهبوا به إلى مكان يكثر فيه المصلون عليه. يعني مثلا لو أن الميت في بلد قريب من المسجد الحرام، فالأفضل أن يذهب به المسجد الحرام لكثرة المصلين. وينبغي ألا تنقص الصفوف عن 3، أيضا لحديث مالك بن هبيرة: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، في لفظ إلا غفر له. وكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم 3 صفوف. وهذا الحديث حديث مالك أخرجه أبو داود والترمذي وسنده حسن أو صحيح. وهذا يدل على أن المصلين على الميت ينبغي تقسيمهم إلى 3 صفوف على الأقل، هذا هو الأفضل، حتى ينال الميت هذا الفضل، إلا غفر له أو إلا أوجب، حتى لو لم يكتمل الصف. يعني لو كان مثلا المصلون 20 يجزئهم 3 صفوف، مثلا 7 7 6 مثلا، حتى لو لم يكتمل الصف. وأما بالنسبة لفضل الصلاة على الميت للمصلي فقد ورد في فضلها عدة أحاديث، من أشهرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: أصغرهما مثل جبل أحد. متفق عليه. وهذا فضل عظيم على عمل يسير، إذا صليت على جنازة يكون لك أجر مثل قراط، أجر بقدر القراط، يعني مثل جبل أحد. إذا صليت على جنازة يكون لك من الأجر مثل جبل أحد، ما بالك لو كانت أكثر من جنازة تتعدد القراريط. لو صليت مثلا على 5 جنائز يكون لك مثل جبل أحد 5 مرات من الأجور والحسنات. وهذا فضل عظيم على عمل يسير. ولذلك لما بلغ ابن عمر هذا الحديث قال: لقد فرطنا إذن في قراريط كثيرة. والظاهر أن كل جنازة يصلى عليها يحصل للمصلي هذا الأجر، وأن الأجور تتعدد بتعدد الجنائز. وهذا الأجر يحصل لمن كان أول من صلى على الجنازة، أو كان لمن صلى عليها قبله أحد. وأما قول من قال إن هذا الأجر إنما يحصل لمن صلى على الجنازة أولا، وأنه لا يحصل لمن صلى على الجنازة بعد ذلك، فهذا قول لا دليل عليه، بل عموم حديث أبي هريرة السابق يدل على أن هذا الأجر والفضل أنه يحصل لكل من صلى على جنازة، سواء كان أول من صلى عليها أو كان ممن صلى عليها بعده. فحديث أبي هريرة لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الثواب بين أول من صلى على الجنازة وبين من صلى عليها بعده، بل قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط. وأما قول من قال من أهل العلم بأن من صلى على الجنازة أولا يكون أعظم أجرا لكونه أتى بفرض كفاية، وأن من صلى بعده لا يكون له مثل أجره، فهذا غير مسلم. ما الدليل على ذلك؟ لا دليل على هذا. وهذه القاعدة التي ذكروها قاعدة غير صحيحة. ولهذا قال الزركشي في كتابه المنثور في القواعد قال: أما من فعل فرض الكفاية ثانيا فلا يكون في حقه من فرض العين، وإن قلنا إنه وتسميته فرضا إنما هو لحصول ثواب الفرض. يعني كأن الزركشي رحمه الله يقول أنه لا فرق بين من يصلي على جنازة أول مرة أو من يصلي عليها ثاني مرة. ولذلك يعني لا وجه لمنع المصلين إذا أرادوا أن يصلوا على الجنازة قبل أن يصلى عليها في المسجد، بل ينبغي أن يمكن الجميع، كل من أراد أن يصلي على الجنازة تتاح له الفرصة، فإن في هذا خيرا للمصلي وللمصلى عليه. المصلى عليه كلما كثر عدد المصلين كان أعظم لأجره، والمصلي ينال الأجر والثواب من الله عز وجل. قال: وتسقط بمكلف ولو أنثى، يعني إذا صلى على الميت أحد من المسلمين ولو أنثى ولو امرأة سقط الوجوب، لأنها من فروض الكفايات. وشروطها ثمانية، شروط الصلاة على الميت ثمانية شروط: الأول النية، وهو شرط لجميع العبادات، والتكليف يعني أن يكون بالغا عاقلا، واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب الجنازة واجتناب النجاسة، واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة، لأنها صلاة فيشترط لها ما يشترط للصلاة، ومن ذلك أيضا الطهارة وبقية شروط الصلاة تشترط. وحضور الميت إن كان بالبلد، يعني أن الجنازة لا بد أن تكون حاضرة بين يدي المصلي، فإن رفعت الجنازة لم تشرع الصلاة حينئذ على الميت، ولذلك من فاتته الصلاة على الميت فقد فاتته، ليس له أن يقضيها، لأن ما إلا إذا لم ترفع الجنازة بعد، إلا إذا لم ترفع الجنازة بعد، أما إذا رفعت الجنازة فليس له أن يصلي على الميت. وقوله إن كان بالبلد يفهم منها أنه إذا لم يكن بالبلد يجوز أن يصلي عليه، وهذا ما يسميه الفقهاء بالصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب اختلف الفقهاء في حكمها على أقوال، أشهرها أربعة أقوال. القول الأول أنها تشرع على كل غائب، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، والصلاة على الميت دعاء فتشرع على كل غائب. القول الثاني عكسه، أنها لا تشرع على الغائب مطلقا، أنها لا تشرع على الغائب مطلقا، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، قالوا لأن من شرط الصلاة على الجنازة حضورها، وهذا غير متحقق في الصلاة على الغائب. القول الثالث أنها تشرع على الغائب إذا كان فيه نفع ظاهر للإسلام والمسلمين، كعالم نفع الناس بعلمه، وأمير صالح أو غني صالح نفع الناس بماله ونحو ذلك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي ولم يصلي على غيره من الغائبين، وإنما صلى على النجاشي لأنه أمير صالح نفع الله به الإسلام والمسلمين نفعا عظيما، قد آوى المهاجرين وأحسن إليهم وأكرمهم ومنع قريش من الوصول إليهم. هذا القول قال به بعض المعاصرين، بل هو المشتهر الآن، لكن لم أقف على من قال به من المتقدمين. وإذا وجد منكم أيها الإخوة المتابعون لهذا الدرس، إذا وجد أحد منكم أن أحدا من العلماء المتقدمين قال بهذا القول فليفيدنا به، فأنا وأنا أدرس الفقه من يعني سنوات طويلة، كلما درست كتاب الجنائز طرحت هذا السؤال وقلت للطلاب: هل تجدون من قال به من المتقدمين؟ ولم يأتي لي طالب واحد بشيء، كل من بحث لم يجد. فمع ذلك يعني أطرح أيضا هذا السؤال مرة أخرى، إذا وجدتم أحدا من العلماء المتقدمين قال بهذا القول فيعني نستفيد. لكن لا يأتي أحد ويقول أنه ورد في الإنصاف وفي غيره يصلى على كل رجل صالح، هذا هو مذهب الحنابلة، قالوا على كل رجل صالح، أنا أقصد القول بأن صلاة الغائب إنما تشرع على من كان نفعه ظاهرا للإسلام والمسلمين، كالعالم والأمير الصالح والغني والذي نفعه ظاهر ونحو ذلك. فهذا قال به يعني كثير من العلماء المعاصرين، لكن لم أقف على أحد قال به من العلماء المتقدمين. القول الرابع: تشرع الصلاة على الغائب إذا مات ببلد لم يصلي عليه فيها أحد، هذا قول عند الحنابل، اختاره ابن تيمية وابن قيم وابن عثيمين ومعاصرين رحمهم الله تعالى جميعا. وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الذين ماتوا وهم غيب سوى رجل واحد وهو النجاشي، وإنما صلى على النجاشي لأن النجاشي أسلم وكتم إسلامه، فلما مات دفنه قوم على طريقة النصرانية لم يصلي عليه أحد، والصلاة على الميت مفروض كفاية، ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي كان رجلا عادلا عاقلا، فلذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لما عذبتهم قريش أرسلهم إليه لما يسمعوا من عدله وعقله. ولعل الله تعالى وفقه بأن أسلم وكتم إسلامه وبقي على ملكه، يعني بقي ملك الحبشة ومسلم. كسرى لما كتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتاب يدعوه الإسلام مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه بأن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه إلى الآن. قيصر يعني هرقل الملك الروم كتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتابا، كان أيضا رجلا عاقلا، عظم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ادعوا لي من كان هاهنا من قريش، وكان وافق أن أبا سفيان كان موجودا في الشام، فأتي بأبي سفيان وسأله هرقل 10 أسئلة وقال لولا أني أخشى أن يؤثر علي كذبا لكذبت، يعني يستنكف ويأنف أن يؤثر عليه كذب. قال هرقل لما سمع هذا الكلام قال لئن كان ما تقول حقا ليملكن صاحبكم موضع قدمي هاتين، ولو وددت لولا ما أنا فيه من الملك أن أذهب وأقبل قدميه. عرف الحق لكن منعه من ذلك أنه خشي أنه إن أسلم أن يخلع من ملك الروم. وهدى الله النجاشي، أسلم وكتم إسلامه وبقي ملك الحبشة. فهؤلاء 3 ملوك سبحان الله أحوالهم متغايرة، كسرى مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فمزق الله ملكه، هرقل عرف الحق لكنه لم يتبعه وآثر الدنيا على الآخرة ومات كافرا، النجاشي عرف الحق واتبعه ووفقه الله عز وجل لأن يسلم ويكتم إسلامه فنال خير الدنيا والآخرة، بقي ملكا على الحبشة ومات مسلما، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وترحم عليه ووصفه بالصلاح قال إنه مات اليوم رجل صالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى على النجاشي ولم يصلي على غيره. طيب إذن المعنى الذي لأجله صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي هو أنه لم يصلي عليه أحد، فهي إذن تشرع الصلاة على الغائب إذا مات البلد ولم يصلي عليه أحد. كذلك الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم أنهم صلوا إلا على من مات ولم يصلي عليه أحد، فمثلا مات الخلفاء الراشدون ولا يخفى عظيم فضلهم وأثرهم ونفعهم العظيم للإسلام والمسلمين، ومع ذلك لم ينقل عن الصحابة المقيمين خارج المدينة أو خارج البلدان التي ماتوا فيها، لأن علي مات بالعراق، خارج البلدان التي ماتوا فيها أنهم صلوا عليهم صلاة الغائب، ولو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة ولو اشتهر، لأن هذا مما تتوافر الدواعي لنقله. عند الموازنة بين هذه الأقوال أضعفها القول بأنها لا تشرع مطلقا، طبعا هذا قول ضعيف لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي صلاة الغائب. القول يليه القول بأنها تشرع على كل غائب، يعني هذا أيضا ضعيف لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على كل غائب والصحابة لم يصلوا على كل غائب. تبقى الموازنة بين القول الثالث والرابع، تصلى على من كان فيه نفع ظاهر الإسلام والمسلمين أو من مات بلد ولم يصلي عليه أحد. عند الموازنة نرجع للمعنى الذي لأجله صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، المعنى ظاهر أن النجاشي مات بلد لم يصلي عليه في أحد، وليس لأن نفعه ظاهر، لأنه مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وناس نفعهم ظاهر ومع ذلك لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. الخلفاء الراشدون نفعهم ظاهر، لم يصلي عليهم الصحابة لم يصلي عليهم الصحابة خارج بلدانهم صلاة الغائب. فبهذا يظهر أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الرابع، وهو أن الصلاة على الغائب إنما تشرع إذا مات ببلد لم يصلي عليه فيه أحد، وهذا هو الذي اختاره جمع من المحققين من أهل العلم. ولكن مع ذلك لو أن ولي الأمر اختار قولا آخر، كان اختار القول الثالث بأن يصلي على من كان فيه نفع ظاهر في الإسلام للإسلام والمسلمين، ووجه الناس بالصلاة على بصلاة الغائب على ميت من الأموات، فلا ينازع ولي الأمر في ذلك، فهو كحكم الحاكم يرفع الخلاف. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يصلي صلاة الغائب مع المسلمين ولا يخالفهم حتى وإن كان يرى قولا بخلافه، لأن هذه مسألة اجتهادية، فإذا اختار ولي الأمر قولا من هذه الأقوال المختلف فيها بين العلماء فينبغي طاعته في ذلك، وأن يكون المسلم مع الجماعة ولا يخالفهم في هذا. طيب هنا مسألة، الصلاة على الغائب يشترط لها أن يكون الميت خارج البلد، يعني أن يكون غائبا. أما إذا لم يكن غائبا وإنما كان داخل البلد، فإما أن يصلي الإنسان على الجنازة إن أمكن، أو يصلي على القبر. فإذا لم يتمكن من الصلاة على الجنازة ولا على القبر فيكتفي بالدعاء والترحم له، ولا تشرع الصلاة على الغائب حينئذ. فعندما مثلا يقال الصلاة على فلان، فتشرع الصلاة الغائب على فلان، تشرع يعني الصلاة على الغائب إلا في البلد الذي مات فيه فلان، لأن من كان في هذا البلد فهذا الميت بالنسبة له ليس غائبا وإنما هو حاضر، فيصلي عليه مباشرة، يصلي على جنازة مباشرة أو يصلي على قبره. إذا لم يتيسر هذا ولا ذاك يكتفي بالدعاء والترحم عليه، وإنما تشرع صلاة الغائب لمن كان خارج البلد. قوله إسلام المصلي والمصلى عليه. طيب بقيت مسألة يعني نازلة مع كورونا الآن وتعذر الصلاة على بعض الأموات، يعني بعض الناس قد يموت قريب له عزيز عليه ويكون ممنوعا من الذهاب للمقبرة بسبب نقص المناعة لديه أو لكبر سنه أو نحو ذلك، فهل يشرع له أن يصلي صلاة الغائب على هذا الميت؟ هذه مسألة خلافية، وبناء على القول الذي رجحناه في هذه المسألة لا يشرع، لكن هناك من أفتى بمشروعية الصلاة على الغائب في هذه الحالة، وهذه نازلة، هذه نازلة لا يقاس عليها غيرها. وما دام المسألة اجتهادية وخلافية بين أهل العلم، فلو أخذ الإنسان بقول من قال بمشروعية الصلاة على الغائب في هذه الحال فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. قال وإسلام المصلي والمصلى عليه، أي لا بد أن يكون المصلي مسلم وأن يكون مصلى عليه مسلما، وهذا ظاهر قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وطهارتهما ولو بتراب لعذر، أي لا بد من طهارة المصلي والمصلى عليه، بأن يكون المصلي متطهرا ومن الحدث الأكبر والأصغر، وأيضا الميت مغسولا فإن تعذر غسله فإنه ييمم. وأركانها سبعة، يعني أركان الصلاة على الميت سبعة. أولا القيام في فرضها، القيام مع القدرة كبقية الصلوات فلا تصح من قاعد. وقوله فرضها في فرضها يفيد بأن صلاة الجنازة لو تكررت فصلى على الميت جماعة بعد جماعة لم يجب القيام في الصلاة على غير الجماعة الأولى، لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى، فالصلاة الثانية والثالثة وما بعدها نافلة. الركن الثاني التكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكبر عليه أربع، لكن جاء في بعض الأحاديث كما في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمس تكبيرات، وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه أنه إذا صلى على بدري صلى كبر عليه ستا، وعلى سائر الصحابة خمسا، وعلى بقية الناس أربعا. ومن هنا اختلف العلماء في عدد التكبيرات، والأقرب والله أعلم أن التكبيرات تكون في الغالب أربعا، لكن لا بأس بالزيادة على ذلك أحيانا، فيكبر خمسا أو ستا، لا سيما إذا كان صاحب الجنازة ذا فضل كأن يكون عالما كبيرا ونحو ذلك. ولم ينسخ يعني الزيادة على أربع تكبيرات لم ينسخ، لأن النسخ يحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأخر، ولهذا الصواب كما قال النووي وغيره أنه لم ينسخ، وأنه يشرع أحيانا الزيادة على أربع تكبيرات. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان كبر أنه كبر أربعا، وكان الصحابة بعده يكبرون أربعا وخمسا وستا. الركن الثالث وقراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال طلحة بن عبد الله بن عوف صليت خلف ابن عباس وصلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال تعلموا أنها سنة. والصلاة على محمد، هذا هو الركن الرابع، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء للميت، وهذا هو الركن الخامس، وهو آكد أركان الصلاة على الميت، لأن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، فيعني الأركان بعضها أكد من بعض، يعني مثل أركان الحج أكدها الوقوف بعرفة، أركان الصلاة أكدها السجود، أركان الصلاة على الميت أكدها الدعاء. والسلام هذا الركن السادس لعموم الحديث وتحليلها التسليم، والترتيب هذا الركن السابع. لكن هنا استثنى المؤلف من من من ذلك الدعاء بقوله لكن لا يتعين كون الدعاء بالثالثة بل يجوز بعد الرابعة، يعني لا يجب أن يكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة بل يجوز أن يكون بعد التكبيرة الرابعة، والأفضل أن يكون بعد التكبيرة الثالثة. وهذا يدل على أنه أيضا لو دعا بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام فلا بأس، يعني لو كنت تصلي على جنازة ثم إن الإمام بعد التكبيرة الرابعة أطال قليلا فدعوت للميت لا بأس. وصفتها يعني صفة الصلاة على الميت أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة، فلا يستفتح بدعاء الاستفتاح. قال أبو داود سمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم، قال ما سمعت، يعني ما سمعت أنه ورد هذا، ولأنها مبنية على التخفيف فلم يشرع افتتاحها بدعاء الاستفتاح. بناء على ذلك في الصلاة على جنازة يكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولا حاجة لأن يأتي بدعاء الاستفتاح. ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد، يعني أنه يأتي بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمهم، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث يختار الميت منها ما يعجبه وما يحفظه، من ذلك ما جاء في حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكل نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دار خير من داري وأهلا من خير من أهلي وزوجا من خير من زوجه، وأدخله الجنة وعذه من عذاب النار وعذاب القبر. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم احته منا فحي على الإيمان وتوفيت منا فتوفوا على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده أو ولا تضلنا بعده، كل هذا ورد. أو يقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم ادخله الجنة، اللهم اعذه من عذاب النار وعذاب القبر، ونحو ذلك من الأدعية التي ينتفع بها الميت. ثم يكبر يعني التكبيرة الرابعة ويقف بعدها قليلا ويسلم، وإن دعا بعد التكبيرة الرابعة فلا بأس. وتجزئ واحدة يعني تسليمة واحدة عن يمينه، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، ووردت التسليمة الواحدة عن ستة من الصحابة. ولو لم يقل رحمة الله، يعني لو قال السلام عليكم كفى، لكن الأكمل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين فلا بأس، لكن الأفضل والأقرب للسنة أن يقتصر على تسليمة واحدة. ويجوز أن يصلى على الميت إلى دفنه، ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، ويحرم بعد ذلك. انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن الصلاة على القبر، وهي مشروعة في حق من لم يصلي على الميت، ويشرع له أن يذهب للقبر ويصلي على الميت المدفون في القبر. لحديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، قال أفلا كنتم أذنتموني يعني علمتموني دلوني على قبرها، فذهب وصلى على قبرها وقال إن هذه القبور مملوءة من ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. ولهذا قال الإمام أحمد من يشك في الصلاة على القبر يروى فيه من ستة وجوه كلها حسان. لكن هنا المؤلف يقول إلى شهر، ومن هنا اختلف العلماء في المدة التي يصلى فيها على القبر، فالمذهب عند الحنابلة أنه إلى شهر، ولو تجاوز الشهر ببعض الأيام فيتسامح في ذلك، ولهذا قال إلى شهر وشيء. وقال بعض العلماء أنها تشرع الصلاة على القبر أبداً ولو طالت المدة، وقال آخرون صلى عليه ما لم يبل جسده. وعندما نوازن بين هذه الأقوال، القول بمشروعية الصلاة على القبر مطلقا هذا ضعيف، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه الآن إجماعا ولا قبل الآن، يعني من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الصحابة عليه لم يصلي عليه أحد من المسلمين. وأما التحديد ببلي الميت فهذا ليس عليه دليل، ولو أيضا قلنا بذلك لا لقلنا بمشروعية الصلاة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وحينئذ لا بد من التحديد، لا بد من التحديد، والأقرب أن يكون التحديد بما وردت به السنة وهو شهر، هذا هو الأقرب، كما قال الإمام أحمد قال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، فتحدد المدة بشهر ونحوه، يعني لو زاد على الشهر أياما فلا بأس، لكن إذا طالت المدة فلا تشرع الصلاة على القبر، إنما تشرع إذا مات ولم يمضي على ذلك أكثر من شهر، يعني إنسان مثلا مات له قريب، مات له صديق ودفن ولم يكن حاضرا، فيذهب إلى قبره ويصلي عليه خلال مدة لا تزيد على شهر. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للكلام عن أحكام حمله ودفنه، وأيضا المسائل المتعلقة بذلك، تعزية، تعزية الميت أيضا، وإهداء الثواب، إهداء القرب للأموات، وهذه كلها يعني تحتاج إلى وقت ربما يطول، ولذلك نرجع الكلام عنها للدرس القادم. الدرس القادم نكمل إن شاء الله كتاب الجنائز، ونأخذ أول كتاب الزكاة بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن أجيب عما تيسر من الأسئلة. هل الأموات معصومون من الفتن؟ المعصوم هم الصالحون الذين يعصمهم الله عز وجل من أن يفتنوا في قبورهم، فإن الميت في قبره يفتن ويسأل عن ربه ونبيه ودينه، فإن كان من أهل الصلاح والخير فإنه يوفق للإجابة ويتنعم بنعيم القبر، وإن لم يكن من أهل الخير كان من أهل النار نسأل الله العافية، فإنه يفتن ويعذب في قبره. ولذلك يشرع الدعاء في كل صلاة يصليها المسلم أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. وهنا تضمن هذا الدعاء الاستعاذة بالله من عذاب القبر، وأيضا من فتنة الممات، ومن فتنة الممات، فإن الممات له فتنة. إذا تكلم شخص عن شخص آخر بكلام قبيح بينه وبين نفسه ولم يكن عنده أحد، ما الحكم؟ هذا لا يجوز. هل ترضى أن أحدا يتكلم فيك بكلام قبيح حتى لو لم يكن عنده أحد؟ إذا كنت لا ترضى بهذا لنفسك فكيف ترضاه لغيرك؟ ثم الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما يتكلم به الإنسان يكتب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا طلب شخص من آخر سلفة أو مقابل شيء اشتراه، كان الذي اشتراه بقيمة 98 وأعطاه 100، هل هذا جائز؟ إذا كان بيعا بأن تكون هذه السلعة قيمتها وهي حاضرة قيمتها بنقدا، قيمتها نقدا 98 وقيمتها مؤجلا أو أقساطا 100، هذا لا بأس به. تقول مثلا: هذه السيارة إن اشتريتها نقدا تشتريها 50,000، وإن اشتريتها بالأجل أو بالتقسيط تشتريها 70,000 أو 80,000 أو أكثر، هذا لا بأس به. ونقل الإجماع على الجواز، نقل ذلك الحافظ بن حجر وغيره، وهذا بخلاف ما إذا كانت نقدا بنقد، إذا قال: أعطني 50 ردها عليك 60، هذا ربا بالإجماع. أعطني مثل ما قال الأخ 98 ردها عليك 100، هذا ربا. فإذا كانت نقد بنقد مع الزيادة هذا محرم ولا يجوز. أما إذا كانت بيعا وشراء فلا بأس، فالبائع حر في تحديد الثمن. إذا قال أنا لا أرضى أن أبيعك هذه السلعة، إذا اشتريتها نقدا اشترها مني بخمسين، إذا اشتريتها نسيئة أو يعني بثمن مؤجل ومقصد اشترها بسبعين، هو حر في تحديد الثمن، حدد الثمن كما يريد. فإذا رضي المشتري بهذا التحديد للثمن فلا بأس. فالبيع بالأجل والبيع بالتقسيط لا بأس بأن يزاد في الثمن مقابل الأجل والتقسيط، لكن يكون هذا في ابتداء العقد. أما إذا أبرم العقد فلا تجوز الزيادة لأجل زيادة الأجل، لأن هذا نظير ربا الجاهلية. كانوا في الجاهلية إذا حل الدين على المدين أتى الدائن إلى المدين وقال له إما أن تقضي وإما أن تربي. إذا صلى الشخص أربعا مثنى مثنى قبل أن ينام، وعندما استيقظ آخر الليل صلى خمسة متصلة، هل يعتبر أنه عمل بالسنة وصلى 11؟ نرجو ذلك، لكن الأكمل في صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى، لأن هذه هي أشهر الصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن أيضا صلاته خمسة متصلة محل خلاف بين العلماء، لكن صلاته مثنى مثنى محل إجماع في جوازها ومشروعيتها. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام غالبا أنه كان يصلي الليل مثنى مثنى، كما جاء في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فالأفضل أن يصلي 11 ركعة، وإن صلى أول الليل جزءا منها وأكمل آخر الليل البقية فلا بأس، لكن الأفضل في الصفات أن تكون مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. ثم إن صلاة الليل ليس لها حد محدود، له أن يزيد على 11 ركعة، له أن يصلي 13 ركعة أو 15 ركعة أو أكثر من ذلك، لعموم الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ما يقضيه المسبوق هل يعتبر آخر صلاته أم أولها؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وما أدركه مع الإمام هو أولها، ومنهم من قال إن ما يقضيه هو أول صلاته وما أدركه مع الإمام آخرها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أن ما أدركه مع الإمام هو آخر الصلاة وما يقضيه هو أولها. ولكن القول المرجع عند كثير من محققين أهل العلم أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعلى هذا فقد تكون يعني هذه الركعة التي أدركها المسبوق هي الركعة الثالثة في حق الإمام، وهي في حق المأموم الركعة الأولى. ولهذا يعني ثمرة الخلاف أنه على القول الراجح إن استطاع أن يأتي بسورة بعد الفاتحة فإنه يفعل، لأنها بالنسبة له هي الركعة الأولى وبالنسبة للإمام الركعة الثالثة، لكن بناء على القول الآخر هي الثالثة في حق الإمام والمأموم. والقول الراجح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام أنه أول صلاته وما يقضيه هو آخرها. ما حكم قص أظافر الميت ونتف إبطه وقص شاربه؟ قال به بعض الفقهاء ونص عليه بعض فقهاء الحنابلة، وقالوا إن هذا من كمال التنظيف للميت، كما أنه من كمال التنظيف للحي فكذلك يفعل بالميت، ولكن لا أعلم في هذا دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى آثارا صحيحة عن الصحابة. ولهذا الأقرب أن هذا العمل أنه غير مستحب، لأن هذا لم يرد، ولأن الميت سوف يدفن فلا حاجة لأن يقص شاربه وتقلم أظفاره، وإنما يكتفى بتنظيفه بتغسيله وتكفينه. ولأن هذا لو كان مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة ولفعله الصحابة ولاشتهر ونقل، ومع ذلك من فعل هذا لا ينكر عليه لأنه قول لبعض أهل العلم. الصلاة على الميت ماذا يقول المصلي بعد التكبيرة الخامسة أو السادسة على القول بمشروعيتها؟ نعم، نحن قلنا إن القول الراجح في التكبيرات على الميت أنها أربع، لكن لا بأس أن يزيد أحيانا على أهل الفضل بأن يكبر خمسا أو ستا كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم على زيد بن أرقم 5 تكبيرات كما في صحيح مسلم، وكبر علي على أهل بدر كان يكبر عليهم 6 تكبيرات وعلى سائر الصحابة 5 وعلى سائر الناس 4. ماذا يقول بعد التكبيرة 4 و5؟ الجواب يدعو للميت، لأن الأصل في الصلاة على الميت هو الدعاء. ولذلك قلنا حتى بعد التكبيرة 4 لو أن الإمام تأخر في التسليم فينبغي للمأموم أن يغتنم هذا الوقت في الدعاء على الميت، فالغرض من الصلاة على الميت هو الدعاء للميت، فبعد التكبيرة 4 أو 5 أو 6 يدعو للميت. تقول أنا امرأة وأرغب بالأجر في متابعة المؤذن لكن المسجد بعيد، فهل لي أجر إذا سمعته عن طريق المذياع؟ إذا كان الأذان منقولا على الهواء مباشرة ولم تصلي أنت بعد فتتابع المؤذن وتقولين مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تأتين بالذكر الوارد. أما إذا كان الأذان مسجلا فلا يشرع متابعته، لأن هذه حكاية صوت فلا تشرع المتابعة. وهكذا أيضا لو كان منقول على هواء مباشرة والإنسان قد صلى أيضا لا تشرع المتابعة في هذه الحال. من شروط التوبة الندم، هل يكون بالبكاء؟ نعم، من أظهر وأبرز شروط التوبة الندم، لأن الندم دليل على صدق التائب، ولهذا جاء في بعض الروايات التوبة ندم، لكن لا يشترط للندم البكاء، الندم يكون بالبكاء وبغير البكاء، المهم أن الإنسان يندم على فعل ذلك الذنب وتلك المعصية ويعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى ويقلع عن الذنب، فإذا تحققت هذه الشروط 3 صحت التوبة، إلا إذا كانت متعلقة بحقوق العباد فلا بد من التحلل منهم. تأتيني فترة تكاسل عن بعض السنن فما النصيحة؟ ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه وأن يرفع مستوى الصبر عنده، فالنفس على ما تعودت، إذا عود الإنسان نفسه على الإتيان بالسنن فإنه سيعتاد على الإتيان بها. ولذلك أنصحك يا أخي الكريم أن تكون ذا عزيمة، والعمر قصير، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، فإذا رفعت مستوى الصبر وكنت ذا عزيمة فإنك تستطيع أن تأتي بالسنن، لكن من كان عنده تردد يضعف ويتكاسل، ولكن مع ذلك النفس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت النفس ينبغي بعد الفرائض أن يكثر الإنسان من النوافل، وإذا أدبرت النفس فليحافظ على الفرائض وما تيسر من النوافل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، رواه الترمذي بسند صحيح. معنى الحديث يعني كل عمل يعقبه نشاط، كل عمل يعمله الإنسان يكون له حماس ونشاط، لكن هذا النشاط لا يكون مستمرا، هذه طبيعة الإنسان، فيعقب هذا النشاط فتور، وهذا الفتور هو مرحلة خطرة في حياة الإنسان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، وأكثر ما يقع الانحراف والانتكاسة هي في هذه الفترة عندما تكون النفس في حال فتور. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه على جلالة فضله وعلمه وقدره ومكانته لما حضرته الوفاة روي عنه أنه كان يبكي، فقيل ما يبكيك؟ قال وددت أنه أتاني الموت وأنا في غير هذه الحال، وأنا في حال نشاط ولم أكن في حال فترة. فالفتور يعتري النفوس وهي مرحلة خطرة، ولذلك على الإنسان يكون حذرا وأن يحافظ على الفرائض ويفعل في الفترة ما تيسر من النوافل، أما في حال النشاط وإقبال النفس فينبغي أن يغتنم ذلك في الإكثار من النوافل. بعض الناس عندهم عادة الانحناء الركوع قليلا عندما يريد أن يبدي احتراما وتقديرا لمن أمام، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا التعظيم لا يكون إلا لله عز وجل، لا يجوز الانحناء لغير الله سبحانه. السجود والركوع إنما يكونان لله عز وجل، والانحناء هو نوع من الركوع، لا يجوز أن يكون هذا الانحناء إلا لله سبحانه وتعالى. امرأة أرضعت أختها وهي صغيرة وكبرت الأخت وتزوجت، هل يكون زوج أختها محرم لها؟ هذه المرأة ترضعت أختها إذا كانت 5 رضعات فأكثر في الحولين فهي أمها، فهي أمها، ومع ذلك ومعنى ذلك أن أولاد هذه المرضعة يكونون إخوة لها من الرضاع، ويكون زوج الأخت أبا لها من الرضاع، يكون أبا لها من الرضاع، لأنها إنما أرضعت أختها بلبن هذا الزوج، فيكون زوج الأخت أبوها من الرضاع، وتكون أختها أم لها من الرضاع، ويكون أولاد هذه المرضع من بنين وبنات إخوة لها من الرضاع. أعطاني الله صوتا جميلا وأصلي إماما وأجاهد نفسي على الإخلاص وأنوي تزيين الصوت كما جاء في فضل الترتيل، لكن لدي معاصي، هل هذا رياء؟ هذا ليس رياء، من ذا الذي يسلم من الذنوب كلها؟ كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ، فالإنسان ليس معصوما من الوقوع في الذنوب والمعاصي والتقصير، وإنما يجاهد نفسه. فما دام أن الله أعطاك هذا الصوت وأمن عليك بإمامة المسجد فاحرص على أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن تحرص أيضا على ترتيل القرآن، وأن تزين صوتك بالتلاوة كما جاء في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وأيضا الله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، فينبغي عندما يقرأ الإنسان القرآن أن يرتل التلاوة وأن يأتيه بأحسن صوت لديه، لأن هذا أيضا أبلغ في التأثير. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وهو يقرأ القرآن ولم يشعر به أبو موسى، ثم قال لما أصبح قال لقد أعطي عبد الله بن قيس مزمارا مزامير آل داود، فلما بلغ ذلك عبد الله بن قيس قال لو كنت أعلم بأنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، يعني زينته أكثر، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ولم يعتبر هذا رياء. فتزيين الصوت بالتلاوة أمر مطلوب، وترتيل القرآن أمر مطلوب، ورتل القرآن ترتيلا. بعض الناس عندما يقرأ القرآن يقرأ قراءة صامتة، إن كانت هذه القراءة بدون أن يتلفظ بلسانه هذه ليست قراءة، ولا يجر عليها ولا يثاب عليها ثواب التلاوة، هذه مجرد تأمل ونظر في المصحف. أما إن كان يتلفظ بلسانه من غير رفع الصوت هذه تلاوة، لكن فاته الترتيل، كيف يرتل؟ كيف يتغنى بالقرآن بدون صوت بهذه القراءة الصامتة؟ ولذلك ينبغي أن يرفع صوته قليلا ويتغنى بالقراءة ويرتل القرآن، والله تعالى يقول رتل القرآن ترتيلا، كيف يرتل القرآن وهو يقرأ قراءة صامتة بدون صوت؟ وبعض الناس يقول أنا أخشى أني إذا رفعت صوتي شوشت على من حولي، نقول ارفع صوتك قليلا بالقدر الذي لا تشوش به على الآخرين، لكن ترتيل القرآن إنما يتأتى بالقراءة التي يكون معها صوت وليس بالقراءة الصامتة. طيب إذا نكتفي بهذا القدر، ونعتذر للإخوة الذين لم يتيسر الإجابة عن أسئلتهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.